أطراف الأغراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فارض على الأرض